ما يحكم دعاء الاستفتاء وهل التوقف على دعاء واحد او الاستمرار عليه بدعة؟ دعاء الاستفتاء يعتبر نعم الظاهر يعتبر مندوبا مثل اذكار الركوع والسجود هذا الذي يظهر وايضا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هذا لو قيل فيه بالوجود فله مشير والله المستعان هذا الذي يظهر انه يعتبر مندوبا لانه لو دخل الصلاة ووجد الإمام يقرأ فاستماع القراءة أقدم من دعاء الاستفتاء من دعاء الاستفتاء يستعين بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين. وعلى كل فالمسألة هذه تحتاج إلى مراجعة. عندكم شيء من هذا يا أخواننا؟